هل يجوز الدفن في مقابر للمسلمين يدفن فيها معهم النصارى؟ لا يجوز، أن الأصل كما أمرنا الله جل وعلا أن نتميز عنهم في الدنيا أن نتميز عنهم في الآخرة. وقد ثبت في المسند وغيره من حديث بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبور المسلمين فقال لقد أصاب هؤلاء خيرا كثيرا أو قد أصاب هؤلاء خير كثير، ثم مر على قبور النصارى وقال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. الشاهد من الحديث أنه قبور المسلمين كانت في ناحية وقبور النصارى كانت في ناحية، وعلى هذا جرى عمل المسلمين على هذا جرى عمل المسلمين، فالواجب الفصل بين قبور هؤلاء وقبور هؤلاء لئلا تختلط الأمور، لا يعرف يدعو لمن أو يدعو على من. وعمل المسلمين في هذا الباب حجة، وقد سمعتم أن قبور المسلمين كانت في ناحية وقبور النصارى في ناحية أخرى ولا يخلط بينها